ولا يفعلوا إلا الحق. ولهذا كانوا يتابعونه في كل شيء. فلما قعد النبي عليه الصلاة والسلام وهم يعلمون أنه مع الجنازة، وهذا موطن عبرة وموطن عظة، في المقبرة، ليست المسألة مسألة استراحة، وليس هذا المكان مما يستريح فيه الإنسان وهو في الحياة الدنيا، علموا أنه إنما قعد لأمر يريد أن يقوله لهم، فقعدوا حوله وهم يتوقعون أنه سيقول لهم شيئا، معه عصا صغيرة فبدأ ينكث بها في الأرض. وعادة ما يفعل الإنسان ذلك إذا كان يفكر في شيء، أو يريد أن يذكر الناس بشيء، أو يريد أن يستجمع فكرة، يحصل من الإنسان مثل هذا في العادة. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: ما منكم من أحد، ما من نفس منفوسة إلا كتب مكانها من الجنة والنار، وإلا قد كتب شقية أو سعيدة. وهذا أيضا نعلمه من الحديث الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أن الإنسان في بطن أمه عندما تنفخ فيه الروح يكتب رزقه وأجله، وشقي هو أو سعيد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أكد لهم ذلك. فقال رجل من الصحابة: يا رسول الله، أفلا نتكل على كتابنا؟ المقصود بالكتاب ليس هو القرآن، وإنما الأمر المكتوب، ما دام أن هذا شيء مقدر أفلا نتكل عليه، أفلا نعتمد، ما دام أن الإنسان قد كتب عليه إما أنه شقي أو أنه سعيد، فلماذا إذن يعمل؟ المسألة مكتوبة منتهية. أفلا وندع العمل؟ فمن كان منا من أهل السعادة فسيصير إلى عمل أهل السعادة، وأما من كان منا من أهل الشقاوة فسيصير إلى عمل أهل الشقاوة. هذا الفهم هو ما أخذ به من يقول بالجبر، أن الإنسان مجبور لا يستطيع أن يفعل شيئا، مجبور لا اختيار له، إما أن يصبح شقيا وإما أن يصبح سعيدا. ولكن هذا الفهم فهم غير صحيح، لأن هذه الكتابة أيها الإخوة، أن يكتب على الإنسان في بطن أمه أنه شقي أو أن يكتب عليه أنه سعيد، هذه الكتابة لا تكليف فيها، هذه باعتبار الأمر القدري الكوني، وهي راجعة إلى علم الله سبحانه وتعالى. إحاطة علم الله سبحانه وتعالى يعلم الله سبحانه وتعالى بسبب ذلك أن هذا الإنسان سيختار طريق أهل الشقاوة فيكون شقيا، ويعلم بسعة علمه تبارك وتعالى أن فلانا سيختار طريق السعادة فيكون من أهل السعادة، لكنه لا يكلفه بذلك ولا يحاسبه عليه. يحاسبه على ماذا؟ على عمله الذي يعمله. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. لكن في النهاية بعد أن يعمل العبد ما يعمل لن يخرج عمله عن علم الله سبحانه وتعالى. في النهاية تنتج المطابقة الكاملة بين عمل العبد وبين علم الله سبحانه وتعالى. والعبد ليس مكلفا بعلم الله، بما في علم الله، وإنما هو مكلف ومؤاخذ بما يعمله هو، بما يعمله هو. فلا ينبغي أن يفهم الإنسان أنه مجبور، هذا الشيء المكتوب عليه راجع إلى علم الله. الله يعلم بعلمه الواسع أن هذا العبد سيختار كذا، لكنه لا يؤاخذه بهذا العلم، يؤاخذه بما يعمله، وفي النهاية سيتطابق عمل هذا العبد وعلم الله سبحانه وتعالى. والإنسان بحسب ما قدر عليه في علم الله سبحانه وتعالى يكون عمله، فإن كان من أهل السعادة فإنه ييسر لأسباب السعادة فيكون من أهلها فيعمل بعمل أهل السعادة، وإن كان من أهل الشقاوة والعياذ بالله ييسر له عمل الشقاء فيعمل بالشقاء فيكون من أهل الشقاوة والعياذ بالله. واستدل النبي عليه الصلاة والسلام بقوله تبارك وتعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. وجاء في الحديث أيضا: اعملوا اعملوا فكل ميسر لما خلق له. فالعمل مطلوب وهو مناط الحساب والجزاء، لا يحاسبك الله على ما في علمه هو، بل يحاسبك على عملك أنت. ونستفيد من قوله عليه الصلاة والسلام اعملوا أن العمل مطلوب، أن العمل مطلوب، والإنسان ليس مجبورا على شيء، وإنما هو مكلف مختار، مكلف مختار، هو الذي يختار طريق الهداية فيكون من أهل السعادة، أو يختار طريق الشقاوة فيكون من أهل النار والعياذ بالله. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى: وهديناه النجدين. هديناه أي المخلوق طريق الخير وطريق الشر، ثم بعد ذلك هو بعمله وباختياره يحدد مصيره، إن اختار طريق الهداية كان من أهل السعادة ورضي الله عنه، وإن اختار طريق الشقاوة والعياذ بالله كان من أهل النار وغضب الله سبحانه وتعالى عليه. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسرنا وإياكم لليسرى وأن يجنبنا العسرى. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.